في الوكالة بالبيع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور. أول قال قد بين في الكتب الفقهية بعض قواعد لرجوع المأمور على الآمر بعد إيفائه المأمور به وصرفه من ماله على إيفائه. بما أنه بعض مستثنيات إذا أخذت القواعد المذكورة منفردة تخل بكليتها، فلنبادر إلى سرد وإيضاح القواعد الآتية الناشئة عن مزج القواعد المذكورة بعضها ببعض. القاعدة الأولى: إذا أوفى أحد من ماله ما هو مطالب به آخر مع الحبس والملازمة، أو ما هو واجب عليه وجوبا دنيويا، أو إذا ملك المدفوع إليه الشيء المدفوع في مقابل المال المملوك بأمر ذلك الآخر، كان له الرجوع عليه ولو لم يكن ثمة شرط للرجوع كنفقة الأولاد والعيال وأداء الدين وإنشاء الدار وإعطاء بدل الغصب وتكفين المتوفى والهبة بشرط العوض والأمر بإعطاء العوض. إيضاح القيود والأمثلة: الحبس والملازمة يخرج بهذا القيد إعطاء البذور والكفارة والزكاة والأمر بالإحجاج، لأنه وإن كان يطالب بها من تكون لازمة له فلا يكون مطالبا مع الحبس والملازمة، ولا يجب عليه الوجوب الدنيوي لأنه لا يطالب بالهبة والصدقة مع الحبس والملازمة. وقد ذكرت نفقة الأولاد والعيال في المادة كذا، وأداء الدين في المادة كذا، وإنشاء الدار في المادة كذا، ستأتي يعني هذه المواد. إعطاء بدل الغصب: إذا لزم الغاصب إعطاء البدل بناء على غصبه مالا واستهلاكه إياه، فقال لآخر اعطي بدل الغصب للمغصوب منه من مالك وأعطاه الآخر، رجع على الآمر، لأن المدفوع إليه الذي هو المغصوب منه يملك البدل الذي أخذه في مقابل المال المغصوب منه. تكفين المتوفى: إذا أمر أحد ورثة المتوفى أحدا بتكفين ميته وكفنه، رجع المأمور على الآمر وكفنه الآخر رجع المأمور على الآمر بناء على ما ورد في الرضا، لأن التكفين واجب على الورثة، وظاهره أن الهبة لو كانت بشرط العوض فأمره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال. القاعدة الثانية: إذا قال الآمر للمأمور اعطي فلانا كذا درهما، وكان المأمور شريكا أو خليطا للآمر، أو كان المأمور في عيال الآمر، أو قال الآمر اعطها مني، أو كان العرف جاريا على الرجوع، كما لو كان المأمور صيرفيا يرجع أيضا بلا شرط الرجوع. وتفسير الخليط أن يكون بينهما أخذ وإعطاء أو مواضعة، على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه فإنه يرجع على الآمر إجماعا، إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا، إذ العرف أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر، والمعروف كالمشروط. وأفاد التعليل بالضمان عرفا أن ما يرى به العرف في الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطا ولا في عياله، ولذا أثبت الرجوع للصيرفي. القاعدة الثالثة: لو قال أحد لآخر اعطي فلانا من مالك كذا درهما هبة أو قرضا أو عوضا للهبة التي أعطاني إياها، أو كفارة عن قسمي أو زكاة مالي أو كفارة عن قسمي أو زكاة مالي، أو أرسل فلانا للحج بدلا عني وشرط الرجوع، يعني قال إنني أعطيتك إياه بعد ذلك، رجع، وإلا فلي إنني أعطيك إياه بعد ذلك، رجع وإلا فليس له رجوع. ولو كان المأمور خليطا أو قال الآمر اعطيه مني قد بينت هنا الإيضاحات التي وعدنا في شرح المادة كذا. المادة 6500 بعد الألف. الجزء الأول يعني هذه إيضاحات من أجل 800 وشوية يمكن أو الجزء الثاني. نعم. إذا أمر أحد غيره بأداء دين عليه لرجل أو لبيت المال وأداه المأمور من ماله فإنه يرجع على الآمر شرط الآمر رجوعه أو لم يشترط. يعني سواء شرط الآمر رجوع المأمور بأن قال مثلا أدي ديني على أن أؤديه لك بعد أو في ديني وبعده خذه مني، أو لم يشترط ذلك بأن قال فقط أدي ديني ضابط. يرجع المأمور بأداء الدين بعد الأداء على آمره ولو لم يذكر شرط الرجوع، لأن المأمور بأداء الدين مأمور ووكيل بشراء الدين الثابت للدائن بذمة الآمر من الدائن. انظروا المادة كذا. الشروط الثلاثة التي تقتضي الرجوع بلا شرط: الشرط الأول أمر المدين، وعليه إذا أوفى أحد دين مدين بلا أمره كان متبرعا ولا يحسب ذلك مما عليه من الدين لذلك. شيخنا هذا عند الحنفية يعتبر متبرع، عند غيرهم قضاء الدين هل يعتبر متبرع أيضا؟ لا يرجع أدى واجبا عليه. قال كذلك لو أعطى أحد فرسا لآخر وقال له بع هذه وفي بثمنها ما علي من الدين لفلان، وأعطى المأمور ذلك الدين من ماله قبل أن يبيع الفرس كان متبرعا، لأنه قال له بيع الفرس يعني. قد ذكر بعض الإيضاحات المتعلقة بذلك في شرح المادة كذا. الشرط الثاني دين، فإذا لم يوجد دين فليس له الرجوع. الشرط الثالث إيفاء، ليس له الرجوع قبل الإيفاء، يعني أداء الدين يثبت بإقرار الدائن أو نكول عن اليمين أو بالبينة العادلة، ولا يثبت الأداء في حق المأمور أو الدائن بإقرار الآمر مع تصديق المأمور. وعليه إذا صدق الآمر أن المأمور أدى الدين بناء على أمره وحلف الدائن على أنه لم يأخذه وأخذ دينه من الآمر فليس للمأمور كما هو مبين في الجامع الرجوع على الآمر، لأن المأمور على ما ذكر آنفا له الرجوع إذا بقي المال الذي في ذمة الآمر سالما للآمر. فالمشتري إنما يؤمر بتسليم الثمن إلى الآمر إذا سلم الآمر ما اشترى، أما إذا لم يسلم أمره بقضاء دينه من مال. أما إذا لم يسلم فلا. طيب فلو بعدين أمره بقضاء دينه. مثال آخر: أمره بقضاء دينه من ماله فادعاه وكذبه الطالب والموكل ولا بينة، فالقول قولهما مع اليمين، ويحلف الموكل على نفي الموكل العلم على نفي العلم، هكذا بس ولا يعني مكررة. وإن صدق الموكل دون الطالب رجع عليه بما ادعاه ويرجع عليه أيضا بدينه. وفي الجامع لا رجوع للوكيل على موكله ولو صدقه، والأول أشبه كما بالبدائع. إذا أقام المأمور البينة على قضاء الدين قبلت بينته وبرئ الآمر من دين الطالب ويثبت للمأمور حق الرجوع على آمره. وإذا كان الدائن غائبا تقبل بينة المأمور، هذه أيضا في مواجهة المدين، لأن الدائن وإن كان غائبا عنه لكنه خصم حاضر، فإن المدعي على الغائب سبب لما يدعي على الحاضر، لأنه ما لم يقضي دينه لا يجب عليه شيء، وبينهما اتصال أيضا وهو الآمر، وبعد السببية والاتصال ينتصب خصما. لكن إذا صدق الآمر كون المأمور قد أوفى الدين وكان الدائن غائبا أجبر الآمر على إعطاء المبلغ المذكور للمأمور، وليس للآمر أن يمتنع من أداء المبلغ المذكور للمأمور بداعي أنه يجوز أن ينكر دائني القبض عند حضوره ويأخذه مني. انظر المادة كذا. لكن لو جاء الدائن مؤخرا وأنكر قبضه من المأمور وأخذه من وأنكر قبضه من المأمور وأخذه من الآمر، يسترد الآمر ما أعطاه للمأمور. كيف يسترد ما أعطاه للمأمور شيخنا؟ شلون؟ يقول لكن لو جاء الدائن قبل، مو لكن، هذا الاستثناء قبل القاعدة. إذا صدق الآمر كون المأمور قد أوفى الدين. إذا صدق الآمر كون المأمور قد الآمر كون المأمور قد أوفى الدين وكان الدائن غائبا، نعم، أجبر الآمر على إعطاء المبلغ المذكور للمأمور. واضح. وليس للآمر أن يمتنع من أداء المبلغ المذكور للمأمور بداعي أنه يجوز أن ينكر دائني القبض عند حضوره ويأخذه مني. لكن لو جاء الدائن مؤخرا وأنكر قبضه من المأمور وأخذه من الآمر يسترد الآمر ما أعطاه للمأمور. ما عاد الإقرار هو نفسه. أيوة بس الآن مأمور قد أعطى. لا ذاك لا هو الآمر أنكر ذلك. الدائن المأمور الدائن أنكر أنه قبض المال من المأمور. يعني استوفى دينه من الآمر. من اللي يعني أنكر الدائر أنه استوفى دينه من المأمور. نعم المأمور. إيه؟ نعم. ثم حكم القضاء بأن يسلم الآمر الدين للدائن. شيخنا. باقي هذا في انتهى. الصورة كالتالي. فإذا استلمه. لا. قال فإذا استلمه فيرجع الآمر على المأمور لأنه قد أعطاه المبلغ. لا الصورة كالتالية. أنا اللي فهمتها كالتالي. لا. يعني شخص وكل آخر أو أمر آخر أن يفي دينه لفلان. فأعطاه المأمور أعطاه. فأعطاه للدائن. نعم. للدائن وصدقه الآمر. قال نعم أنت أعطيت وأوفيت ديني. لكن كان الدائن غائبا آنذاك. فلما رجع الدائن من سفر أنكر. أنكر تسلم الدين. أنكر تسلم الدين بينما كان المأمور قد أخذ حقه من الآمر. فيقول إذا جاء الدائن وأنكر فإن الآمر يستعيد المال الذي كان قد أعطاه للمأمور. كيف يستعيد وهو قد صدقه؟ لا مجد تعلم بها ارتباكات هذه. اسمع المفهم كما هو المكتوب. نعم. يقول إذا صدق الآمر إيه؟ أو قبله أقرأ من الأصل إيه؟ وإذا كان الدائن غائبا الدائن غائب تقبل بينة المأمور هذه تقمر دينة المأمور على أنه سلم الدين. نعم. في مواجهة المدين لأن الدائن وإن كان غائبا عنه لكنه خصم حاضر. نعم. فإن المدعي على الغائب سبب لما يدعي على الحاضر لأنه ما لم يقضي دينه لا يجب عليه شيء وبينهما اتصال أيضا وهو الآمر وبعد السببية والاتصال ينتصب خصمه. لكن إذا صدق الآمر كون المأمور قد أوفى الدين وكان الدائن غائبا أجبر الآمر على إعطاء المبلغ المذكور للمأمور لأنه قد اعترف بأنه وفى لأن الدائن الآمر هو اعترف أنه قد أوفى دينه وكما صدق الدائن أنه استلم الدين. نعم. قال وليس للآمر أن يمتنع من أداء المبلغ المذكور للمأمور بداعي أنه يجوز أن ينكر دائني القبض. مأمود تقول أنه صدقه يا أخي. صدقه يا شيخنا. صدقه بأنه استلم الدائن. صدقه الآمر مش الدائن. الآمر هو. الآمر صدق المأمور. لا لا لا. إلا شيخنا. لا الآمر ما له علاقة. الآمر هل قد الدين مو الدين هم. قال له وفي ديني. ما سلم شيء. ما سلم الشيء ما سلمه لم يسلمه فذهب ذاك وقال أنا وفيته فقال نعم وفيته فقال الآمر نعم وفيت ديني حينئذ يقول المأمور إذا أعطني حقي. يقول ليس للآمر أن يمتنع حينئذ بحجة أن المدين أن الدائن قد ينكر الأداء فيعطيه حقه لكن بعدين جاء الدائن وأنكر الاستلام واستلم حقه من الآمر استلم دينه من الآمر والآمر قد سلم للمأمور فيستعيد الآمر ما أعطاه للمأمور. تمام. يقول كيف يستعيد؟ لماذا لا تقام المطالب بالبينة أنه هو أعطى أنا في حد مش بين كله في حد عدم البينة وهذا كله بعد أما إذا بينة كل واحد يدعي للدعاء ما يسرع بالخير ما له ولاية عليه إلا إذا صدقه صدق بالله علاقة بالموضوع هنا صار اتفاق. اتفاق نرجع إلى الأصل. باقي كلام. قال لكن لو جاء الدائن مؤخرا وأنكر قبضه من المأمور وأخذه من الآمر. لأن هذا كله كان الدائن غائب. بيناتهم قال وعد يسترد الآمر ما أعطاه للمأمور ولا يكون مانعا للرجوع تصديقه مقدما. تمام. مثلا لو أمر أحد آخر بوفاء الدين الذي عليه لشخص أو الدين الذي عليه لبيت المال وأوفاه الآخر من ماله فله الرجوع بعد ذلك على آمره، وبعبارة أخرى يأخذ ما أعطاه من الآمر سواء أشرط الآمر الرجوع أو لم يشرط، يعني سواء أشرط الرجوع عليه للمأمور كأن يقول اعطي فلانا أو بيت المال كذا درهما دينا عني على أن تأخذه مني بعده بعد ذلك، لو قال أو قال أو في بك أو قال أنت اعطي أنت أو قال اعطي صلح هذا لحظة شيخنا أو قال اعطي أنت وبعد ذلك أنا أعطيك أم لم يشترط كأن يقول اعطي ديني فقط. كذلك لو قال أحد لآخر اعطي فلانا عني 1000 درهم وأعطاه الآخر بناء على هذا الأمر رجع المأمور على الآمر، قل هذا رجوع يشعر بأن للآمر دينا يشعر بأن للآمر دينا على المأمور فيرجع المأمور بمقتضى المادة الآنفة على الآمر. ما بيش يشعر على هذا، احنا نجي نحلل قول الآمر الذي بناء عليه يكون للمأمور حق الرجوع، شنو يشعر على بعيد يحتج بينة بعيدة ويترك بينة لا تمام هذه تمام. لا بس انا كان عندي الاشكال كيف لو ما لماذا ما كأنه رجوع عن إقراره لا لا, لا لا لا لا من اللي يرجع ابني من اللي يرجع؟ الإشكال إنه إذا جاء المدين الدائن الغائب إيه؟ وأنكر أن يكون استلم خلاص ما هو بالدعوة بين الدائن بين الدائن بين المأمور إيه والمأمور شو قال؟ المأمور قال أنا قد سلمته وقد استلم الآمر قال الآمر قال نعم أنت سلمته خلاص اعترف هذا الإقرار حجة خلاص استلم هذا ما العلاقة المأمور بس يستعيد ما أخذه ما طبعا طبعا لأن ذاك لا ينكر فيرجع على الآخر على الآمر على الدائن الأصلي على إيه؟ يعني هو حيث لا بين هنا، أما إذا أقام المأمور البينة على أنه أوفى الدائن خلاص انتهى ذاك البينة حجة للكافة. نعم قاعدة لو أعطى المأمور بالإنفاق مالا من أمر مالا مالا من أمره هكذا من أمره لأجل الإنفاق وأنفق من ماله يمكن لو أعطي لو أعطى المأمور بالاتفاق لو أعطى بقران لو أعطي المأمور بالإنفاق مالا من أمره نعم لو أعطي المأمور بالإنفاق مالا من آمره لأجل الإنفاق وأنفق من ماله مع وجود ذلك المال المعطى إليه وأمسكه في يده ولم يضف العقد لماله ونوى حين إنفاقه الرجوع على آمره فلا يكون متبرعا ويقع التقاص واضح. نعم. إيضاح القيود التي في القاعدة. أولا المأمور بالإنفاق هو الشخص الذي يأمره شخص آخر بالإنفاق على أهله أو أبنائه أو بأداء دينه أو بالتصديق تصدق أو بشراء مال. اثنين وهو موجود في يده لأنه إذا كان المال الذي أعطي للمأمور قد استهلك يكون المأمور متبرعا في إنفاقه لأنه تعدى بإنفاق المال ولو كان المأمور قد استهلكه في حوائجه مثلا لو أعطى أحد 10 دنانير لو أعطى أحد آخر 10 دنانير على أن يؤدي سداد الدين الذي لفلان وأنفق الآخر 10 دنانير في أموره واستهلك وأعطى بعد ذلك 10 دنانير من ماله لذلك الدائن كان بهذه التأدية متبرعا وللآمر أن يضمن مأموره 10 دنانير. لماذا لا يقع التقاص من هذا؟ يعني ما كنت تقاس وين كانت التقاس؟ يعني أنا أعطيت مثلا الشيخ عبد الله الحاجدي أني وين التقاس أخي؟ تقاس دينين على شخصين وين التقاس هنا ذي؟ لا هنا يقول أنفقها على نفسه هذه الصورة الحقيقة مستغربة. أعطاه هذا المبلغ لينفقه على عياله أو ليقضي به دينه لا هذا يقضي دينه يقضي دينه إيه؟ فاستهلكها نفسه المأمور لنفسه نعم وأعطى وسدد الدين من ماله بعد ذلك يعتبر متبرع. يعني ليش هذا؟ لأنه تقرأ تعينت بالتعيين 12 دنانير ينفق هذا هو صرفها إذا خلص هو خان فيها المسألة هذه لأن تصرف في شيء ما بعد وين قال انفق وفي دين من هذا هاي من الإطلاهية ماكو شيء ماكو شيء بعد عنده ينفق منه. فلما يجي ويتبرع يا أبا يكون هذا متبرع في القضاء وذاك يقدر يستردها للمال لأنه بقى مصرف منه ويكون كأنه قضاه بغير أمره بأمره. نعم بأن تتعين بالتعيين كما مر علينا بس هذا على لا أن فيها حرفية يا شيخنا فيها حرفية بس استفاد منها شيء واحد وهو إذا هو كذا وخالف خالف يعني وجاء بمال مثل أو ما يعني أفلس أو ما إلى ذلك ما تأخذ ما تأخذ هذه لأنه تهلكت هذه بينه وبين الآمر. طيب شيخنا لكن في الصورة الأولى لم يكن فيها لم تتعين بالتعيين لو أعطاه وهي موجودة وأنفق من مال آخر عنده فإنه يحدث التقاضي. تعينت في الصورة الأولى في التعيين أخي مهذا هذا مأمور يوفي الجير منها المال موجود هذا أي. هذا صرفه ماكو بعد وديعة معطاة له ذابت يجي فيجي يتبرع من ماله يوفي الجير متبرع كما هي قاعدة الحنفية خلص لما متبرع ما له حق رجوع ما له حق رجوع ما له حق رجوع في مسألة أنه ما يوفي لكن يمكن أن يقال يعتبر غاصب الآمر يعتبر غاصب باعتبار أنه تصرف بالوديعة لأنه تعينت هذه الفلوس هذا يمكن أعتقد. وشي يقول هو يعني هو معنى أنه يستردها على الآمر أقول لك يقدر يستردها على أساس أنه تصرف في الوديعة نعم نعم فيكون غاصبا من الباب هو من هذا المنطلق إيه هذا يصير هذا التفريق لا ابني مو قلنا هذا غير حنها على مثل الحنفية ما تعدش حنفية أنه تتعين هاي بالتعيين يعني ما له حق يتصرف بيها وبين بعض التبريرات لها أنه يتصرف على أمر يخلي مكانها أفلس أفلس مفلس يعني عرفت مات مجهلا لهذه الوديعة. فلهذه الأضرار نقول ما تتعين بالتعين ما له حق يتصرف بيها الآن فقد تصرف بيها بقعت الواقعة زين. فهذا يريد يجيب لأنما هلكت هذه الوديعة المالية إذن ما بقى في الشيء توفي منها الدين مو تمام ماكو مع الشيء. فإذا جاء هو هذا المأمور تبرع بوفاء الدين من ماله متبرع صار حسب قواعد هذا واضحة متبرع صار متبرع ما له حق رجوع إلا إذا هو من تلقى نفسه اللي يلطيه زين. فالحالة شو اللي يسترجها هذه الآمر عن طريق أنه أودعته مالا وتتعين بالتعيين فتصرف بهذا الشيء يصير غاصب هذا هو. لكن الصورة التالية أعطاني مبلغ هذا المبلغ وقال سدد به ديني فاحتفظت بهذا المبلغ وسددت دينه من مالي يقول هنا يقع التقاص مو هذه موجودة بعدها يعني وديعة صارت لم يستهلكها هو الفرق هو الاستهلاك يعني موجودة هنا وهناك أيضا مستهلكة لا وفى الدين أقول لك يعني فلما تصرف وفى الدين نقدر نقول متبرع لا عنده لأن المبلغ عنده المبلغ عنده هذا وهو الدين ما يسقط هذا التبرع هذا لكن بالقضاء ما له حق فيقدر يشل الدين هذا المال ويقول هذا تقاص صار ياخذ هذا. قال ثالثا ولم يضف العقد إلى ماله. أما لو أضاف المأمور العقد إلى ماله وكان المأمور به اشتراء مال كان المال المشترى للوكيل ويضمن الوكيل المال الذي أخذه من موكله. مسائل أخرى تثبت يثبت فيها حق الرجوع يا الله. شوفوا هذه المسائل كلها لأجل ما نقع بالخطأ نقطة تكييف للعلاقة بين شخصين لها علاقة في مسألتنا. اثنين هذا المال الذي صار بين شخص من الأشخاص هذا يتعين فشنو علاقته هذا بالمال يبقى وديع فإذا بقى وديعة ما لحق يتصرف بالوديعة، فإن تصرفها صار غاصب. هذا خلصت من هذا بالنسبة لهذا، راحت هذه غاصب، اعتبرت غاصب هو أن يضمن. هذا المأمور بأن يوفي الدين مو هنا، هنا وفى الدين لكن الوديعة راحت مو من فلوسه، فش صار هذا شنو متبرع. المتبرع ما يرجع بما تبرع به، هذا موجود على القواعد الحنفية، الأصل أنه متبرع إلا إذا اشترط الرجوع. ها مو هيك؟ إذا إحنا قلنا أنا متبرع، أعطينا وصف متبرع بأنه تبرع من ماله ولن يتبرع ولن يوفي الدين من الوديعة أو من المال. واضحة هذه؟ زين نسد الباب على هذا الأمر. شلون طريق نقول له؟ نقول له اعتبر هذا هذه وديعة وأنت تصرفت بها، وديعة عندك مال إلا أن توفي الدين منها، فأنت تصرفت بها أو هلكت وجدت تجيب غيرها لكن راحت هي مال التعويض، فأنا أريد ترجع ليها، ما تريد ترجع ليها على الغاصب، على الغاصب على اليد ما أخذت حتى توفي. قال مسائل أخرى يثبت فيها حق الرجوع. المسألة الأولى، لو طلب أحد من آخر مقدارا من النقود جبرا وأزعجه بذلك وأمر المطلوب منه آخر أن يدفع لذلك الشخص المبلغ المذكور ودفع المأمور إليه ذلك المبلغ، بمقتضى هذا الأمر رجع على الآمر ولو لم يشترط الرجوع. لا، الاشتراط هذا قد يعرف بالقرائن أخي. نعم نعم، بالدلالة مو بالصراحة، هذه مسألة ثانية. نعم. لكن القاعدة الأصلية عند الحنفية التي خالفوا بها المذاهب الأخرى أن الأصل في من يوفي شيء عن آخر يكون متبرع. نعم. الآخر قالوا لا، إذا وفى عن الآخر دون أمر منه لكن وفى عنه واجب عليه لا يكون متبرع، وإنما هو محسن لأن أدى دين عنه، خلص رقبته، خلص من الملازمة. موعدهم كانوا الملازمة. هذا محسن، ما على المحسنين من سبيل. قال كذلك لو صودرت جماعة، أي لو طلب منهم، لو طلب منهم بعض الظلمة كقطاع الطريق أموالا وقالوا لأحد استقرض وأدي لهم الأموال، واستقرض ذلك بمقتضى هذا الأمر وصرفها على المصادرة، يأخذ المقرض قرضه من ذلك الشخص وهذا يأخذه من الجماعة المذكورة ولا لزوم لشرط الرجوع. المسألة الثانية، شوف المسألة يعني ربما صعب تصورها، بنفس الطريق واقفين عليها تطينا، وين نلقي المقرض ويقرض يجوز يبوقوه بذولا. هو يسلمه بس اللي يصور المسألة. المسألة الثانية، لو أتى أحد الورثة أو الوصي دين المتوفى من ماله فله الرجوع على التركة، يعني يأخذ النقود التي أداها من تركة المتوفى. شوف هذا أحد الورثة أو الوصي فقط شغل. نعم. يقول أحد الورثة أو الوصي. أحد لو أتى أحد الورثة أو الوصي. إذن نعم. واحد منهم لأن قول نافذ على التركة بالحقيقة. على التركة. وهذه المسألة الأول بالحديث الشريف ظاهر أنه ما اشترط الرجوع، بس قال أنا يا رسول الله علي دينه. علي دينه. وهذا يظهر يعني أكو نظرية، هذا واضح أنه متبرع أبو قتادة، علي دينه يا رسول الله، يعني ظاهر والتبرع يعني أكو لا يفهم منها شيء على هذا، تقول أنه مو متبرع باعتبار أن الدين يبقى متعلق بذمة الميت، أي ذمة الميت تبقى بعد وفاة صاحبها. نعم. تنشغل بالديون أو مثقلة بالديون. نعم. وتبقى الحقوق أيضا له. والحق لابد يكون له ذمة حتى ينشغل به. نعم. وبنوا عليها أشياء كثيرة، منها لو واحد ألقى شبكة من الماء للصيد ومات ثم تعلق شيء بالشبكة، إلنا للمال له لا مو الورثة له يعني تركه له، كيف يكون إلى بدون ذمة؟ إذا لابد أن نتصور أنه ذمة باقية، لأن بدون ذمة ما يكون للمال يتعلق بهذا. لما صار مال في الذمة، إذا الذمة صارت مشغولة بحقوق الميت وبحقوق غير الميت عليه، نعم نعم. توقف خارجي. فنجي هذا اللي زي يقوله هذا يجي طالب الميت لما تبرع نعم نعم. عند غير الحنفية إلى حق يرجع مو هيك يرجع يقدر يأخذه. فهنا المسألة مال الرجوع ماشية مع غير الحنفية. نعم. غير الحنفية يعتبروه متبرع. نعم. غير لو قال قائل إن الوارث الذي أدى الدين أو الوصي الذي أدى الدين عن الميت من التركة لا يعتبر أن يكون لا من التركة إحنا افترضنا هذا هو لا يزال هذه التركة والتركة لا تكون. أقصد ما الفرق بين الوارث والوصي وبين غيرهما لو أدى الدين عن الميت؟ مسألة بينة هذه. هذا لأن هذا ينفذ تصرفهم على التركة وذاك ينفذ تصرفهم متبرعا. لا ما يقال هذه كلها باعتبار هذا معترض به وارث وهذا معترض به أجنبي. هذا بنفس الحكم. أما دول الوارث من يقول نجري البينة لازم يثبت نفسه هو وارث وهذا يثبت نفسه أنه دائم. نيجي عاد نقول ياخذ منه نطبق النظريه لو الحنفيه يكون متبرع لو غير الحنفيه نعتبر ذمه الميت باقيه ومثقله بالدين والدائن اللي دفع هذا ياخذها منه. قال شيخنا يعني قضيه الاثراء بلا سبب انتم من خلال خبرتكم الطويله يعني تشوفوا الارفق والاوفق باحوال الناس هل يمكن يعني مثلا لا الاثراء بلا سبب الاثراء بالنسبه هاي تعاون نظريه غير الحنفيه. اي نعم هل يعني لانه اذا ما نعم يعني ايهما الاوفق ان نقول الاثراء بلا سبب معتبر او والله للاثبت واظهر اظهر للحقوق وتكون على دينه وترك الدعاوى هو مساله التبرع. انت اثبت خلاص ما تقول لي انت تبرعت ما تبرعت ثاني عنك هذا او ما اعطيت لك ما وفيت يصير فيها انكار ايضا يعني النظريه غير الحنفيه واضحه انا رجيتها ومن ينكرون الحنفيه من تنكر قلنا انت متبرع اول شيء كيفون الاعطاء فواحد يتبرع مو هيك يعني هل ممكن مثلا نقول انه مجرد اعطائه المال الغالب لاحوال الناس انه يعطي المال وينتظر يعني هو يأمل بأن يتقاضى مكان لا مو الغالب تيجي مسألة هذا اللي أعطاه ابني اللي أعطاه ينكرون عليه أنت متبرع يرجعون للعرف يرجعون للقرائن لأني أنا أعطيت هذا وأنت تعرف مو متبرع بقرينة أنه أن أرجع لك أو العرف يعني موجود عرف مو رأي الحنفية عرف يقضي بأنه أنا متبرع لأنه أدى واجب خلص. نعم. المسألة الثانية هذه الخلافات شوف خلافات المذهبية يمكن تبقى بين الفقهاء لا يترتب عليها شيء وإنما يريدون يشوف من الرأي أقوى دلالة. أما القاضي تنمس العرف فإذا موجود يحكم به إلا إذا كان مخالف للشريعة. نعم نعم. وليس هذا به مخالف للشريعة ماكو مخالف. نعم أنت قلت نويت كذا لكن هذا عندي لك حق الرجوع لأن أنت محسن ولا يشتغل يعني داعي للمحسن والقاعدة هي أنه يعني يقدر يرد هذا أن يقول بشرط أرجع عليك لا كفاه العرف مثل هذا الشرط. طبعا شيخنا مذهب الشافعي في قضية التبرع هو كما ذهب حنيفة يعني لا يجيز يعني للوكيل أو للضمين أن يعود على صاحبه إلا بإذن أو شرط سابق. يعني الشافعية وفقون الحنفية في كثير من هذه التفريعات يقولون يقول نفس هذا الكلام أنه لا يعود ولا يرجع إلى صاحبه إلا بإذن أو شرط سابق أو أمر. إذا أوفى دين فلان من الناس بدون إذن منه أو أمر منه فهو متبرع كالحنفية يقول. لا مو هنا الشافعية إذا ثبت ذلك بالعرف صار حنفية ماكو دليل ماكو شيء ما يثبتون أي شيء لو تجيب كل البينة ها جابوا كل البينة ما ينكرون حنفية ما يقولون منطق قالوا منطق على وجه التبرع الأصل التبرع ماكو بينة تثبت على شيء داخلي. نعم نعم تختلف عن الشافعي هو الشافعي لا يعمل بالعرف أصلا ماذا يجيب ابنك يقول بدون شرط أو إذن؟ يعني إذا أنك الشرط والإذن يكفي يغني. أما إذا ما هذا نرجع للقاعدة. شنو القاعدة عند الشافعية؟ الشافعية يجوز هذا الإعطاء لكن غير سلسلة التعطيات. لا هو حنفية ما يقبلون هيك إثبات. يقول حتى الشافعية لو أثبت أنه أعطى فلا يستحق. لا يستحق إلا بإذن أو شرط. إلا بإذن أو شرط حتى يغني. يجون على إثبات الإذن أو الشرط. أي. إذا ما أكو إذن أو لا شرط يوافقون الحنفية لا أسر البينة على المتبرع له أو الذي يدعي التبرع. هو يثبت يعني يثبت أنه أنت طيت. قل له نعم طيت أنا طيت هذا. يقول له أنت شرط شرطت عليه ما شرطت أذنتي ما أذنت. وحتى لو أذنت هذا يخرج عن القاعدة وما لسمعك. قال المسألة الثالثة لو نفذ الوصي وصية المتوفى من مال نفسه رجع على كل حال على تركه. شنو هو صار شديد مطر ما شاء الله مطر ايضا سد الابواب سد الشبابيك. فانه ياخذ من الامر دراهم مغشوشه والمامور بايفاء الدين بدراهم خالصه. اذا ادى الدين بدراهم مغشوشه فانه ياخذ من الامر دراهم مغشوشه ايضا. أما لو كان مأمورا بإيفاء الدين فباع ماله للدائن وقاصه بدين الآمر فإنه يرجع عليه بمثل الدين بالغا ما بلغ حتى لو كان المأمور قد باع ماله من الدائن بأكثر من قيمته فليس للآمر المدين أن يحط الزيادة من دينه. قال في الشرح المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أعطى الدائن دراهم خالصة فإنه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة ويكون متبرعا في وصف الخلوص المذكور لأن نفس الأداء لما كان بأمره ووصف الخلوص بلا أمر عدت الجهة التي بلا أمر تبرعا. نعم. شوف هذه تدخل في أشياء كثيرة. هذا إذا عرف أنها مغشوشة ما ينبغي أن يأخذ ويعطيها للدفاع. يعني هذه الآن دخلت للسوق دراهم مغشوشة غشني بها لا يجوز لي أن أستعملها أنا وأغش الآخرين باعتبار مهمي. إيش هذا؟ لا يجوز هذا. الدراهم المغشوشة في زمنهم كأنها كانت رائجة معروف انها مغشوشه لكنها تمشي في السوق. يعني مغشوشه ليست خالصه يقصد ليست خالصه يعني فيها. لما قلنا مغشوشه هل يجوز اترك عن المغشوشه رائجه او مو رائجه؟ كونها مغشوشه لا يجوز لي انا الذي غش حصل غش علي واستلمت يعني دراهم مغشوشه وفاء لديني هل يجوز لي انا استعملها بالسوق واغش غيري؟ لا لا لا يجوز هذا أصلا. لكن الكلام ليس والمأمور لا نقيد هذا. إذا كان المأمور حتى ما يعرف هو خدع ما عرف لا يجوز ولا خدع غيره يقبل الخدع عند هذا الحد. الدائن يعرف أن هذه دراهم مغشوشة أقول لك ويأخذها بناء على أنها رائجة في السوق أصبحت معروفة عند الجميع ويتم التعامل بها. مو مغشوشة أخي الرائجة الله يحفظكم. نعم. الغش هو أن تدخل في الشيء ما ليس منه. الرائجة هاي الفلوس المعدنية النحاسية مو ذهب وفضة. نعم هاي تروج هذا تعتبر مو كمادة نحاسية كنقد. لما تقف تقل قيمتها الحقيقية كنحاس. النحاس لم يكن رائجا أو كان رائجا ثم لم يكن رائجا. الغش هو إدخال مادة في مادة أخرى تختلف عنها كاللبن ويا الماء مثلا. نعم نعم. كدهن حرمة الغنم تجيب شحم وهكذا. بس يا شيخ كأنه يقصد هذا يا شيخ يعني لو افترضنا دراهم مسكوكة أقول لك عارف. ولو هو جاهل هذا هو حتى ولو أنا وقع علي الغش. نعم نعم. ما أعرف ما تالي عرفت إذا عرفت ما يجوز أن تشارك فيها الجريمة. نعم واضح. وليس لك حق أن تأخذ غيرها. هذا واضح كلامكم. نعم. قال والمأمور بإيفاء الدين بدراهم خالصة إذا أدى الدين بدراهم مغشوشة فإنه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة أيضا. لا مو مغشوشة يأخذ الأثمان أيضا من الأقرب. قلنا أنت غشيتني وأنا طلعت الغيري جهلا مني لأنها مغشوشة. إذا عرفت أنا مغشوشة قلت ليش أروح للآمر أنطيها لهذا وغشة بيها هذا يلتكد إثم وإذا عرض لازم ترجع. هو ما يقدر يقول للآمر أنا طلعت دراهم مغشوشة. يعني اللي وقع عليه الخداع لا يجوز أن يخدع غيره. هذا هو. قال لأن الدائن لما قبل بالمغشوشة فيكون قد أبرأ مدينه من حقه فيها خالصة فيستفيد المدين من هذا الإبراء حتى أنه لو قال له اعطي كذا درهما لبيت المال وفاء الدين الذي علي دراهم خالصة وأعطاه بهذا المقدار دراهم خالصة وأدى عنه الدين الدين بدراهم مغشوشة واستهلك الدراهم الخالصة في حوائجه الخصوصية ما يجوز افتقد إثما افتقد إثما وإذا يقدر يعني يسترد منا استيق طويلة بأن من الزيوان صار تلاهم مغشوشة هذا يعطي مثل تلك الدراهم المغشوشة للمأمور ويأخذ دراهمه الخالصة ما يجوز ما يجوز ولا من يقدر يرجع على أحد. قال وخلاصة الكلام أن المؤدي أن المؤدى إذا كان أجود من المأمور به رجع المأمور بالمأمور به وبالعكس إذا كان المؤدى أردع من المأمور به رجع بالمؤدى. أما المأمور بأداء دين إذا باع ماله من الدائن وجعل أردع ما أردع هذا مو مغشوش مو مغشوش هذا هو كان المقصود من البداية شيء هو أن المقصود فهمنا من المغشوش عنده الردي. إنه دراهم رديعة لكنها تمشي بالسوق كمشي السليم لا غير هذا مسألة الدور أنا هو اللي ذكرتم يا شيخ نعم الردي قال قال المغشوش هو الذي يعني يدخل فيه ما ليس منه نعم. قال وأما المأمور بأداء دين إذا باع ماله من الدائن وجعل خاصا بدين الآمر أخذ من الآمر مقدار الدين مهما كان وليس للمدين أن يقول إذا كان بدل وقيمة المال الذي باعه أقل من الدين إنني أعطيه البدل أو القيمة لأن الربح والضرر الحاصلين بهذه الصورة راجعان بالبيع ما يصير هذا يمشي نعم. لأن مبادلة مال بمال نعم. أما بالقرض ما يصير. قال لأن الربح والضرر الحاصلين في هذه الصورة راجعان إلى من تولى العقد وباشره ولا يضر بغيرهم كما لا يفيدهم عليه إذا باع ماله من الدائن بأزيد من قيمته فليس للآمر المدين أن ينزل تلك الزيادة من دينه. كذلك لو أدى محل الدراهم دنانير ومحل الدنانير دراهم يأخذ الجنس الذي أمر بأدائه فلو أمر أحد آخر قائلا أعطي من مالك فلانا 15 ريالا فضية فأعطى بدلا دينا له بعض دينا له دينا له فأعطى بدلا عن الدين المذكور ذهبتين من ذلك من ذات المئة برضاء المدين رجع ذلك الشخص على آمره بخمسة عشر ريالا فضيا وليس للآمر أن يقول أرجع بذهبتين ارجع بذهبتين. أما في الكفالة فالاعتبار للمؤدى والاعتبار للمأمور به ويستثنى الصلح عن بعض الدين ويرجع الكفيل في هذه الصورة ببدل الصلح والفرق كان قد بين بشكل ما ذكر. المادة 58 بعد الألف إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله فإنه يرجع على الآمر بمثل ما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يكن قد اشترط رجوعه بقوله أنفق وأنا أعطيك النفقة. كذلك لو أمره بإنشاء داره فأنشأها المأمور فإنه يرجع على الآمر بما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يشترط رجوعه. قال في الشرح إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله فإنه يرجع هو أو وارثه، صح؟ نعم، إن توفي وارثه، إن توفي على الأمر على الآمر أو على تركته، إن توفي الآمر بمثل ما أنفقه بقدر معروف. وإذا أقر الآمر بأنه أمر ذلك الشخص بالإنفاق على ذلك الوجه ولكنه أنكر إنفاق المأمور أو أقر بإنفاقه مقدارا وأنكر إنفاق الباقي، يجبر المأمور على إثبات كونه قد أنفق على وجه أمر الآمر، وإن لم يمكنه فالقول مع اليمين للآمر على كونه لا يعلم إنفاقه. كذلك إذا أنكر أحد الأمر والإنفاق معا فيلزم أن تحل المسألة بإثباتهما كليهما بالبينة أو باليمين. إذا ادعى المأمور أنه قد أنفق بمقتضى أمر الآمر فلا يلزمه أن يبين الجهات التي أنفق فيها وتفصل ما أنفق أفرادا. ليش ما يدين البيان؟ ما ينفع هذا تجي تبين على شخص ما له علاقة عن طلعتك من طلعتك. المهم أن معك أنت البينة تكون على أنك أنفقتها، وهذا هو المهم. مو المهم هو أنه أنفقت على زيد أو عمرو. قال: أما إذا أعطى الآمر للمأمور 1000 درهم ليصرفها واختلف الآمر والمأمور، فقال الآمر للمأمور إنك صرفت 500 درهم وقال المأمور إنني صرفت 1000 درهم، فالقول مع اليمين للمأمور لأنه أمين هنا. كذلك لو أمره بإنشاء داره فأنشأها المأمور فإنه يرجع على الآمر بما أنفق بقدر المعروف، ولو لم يشترط الرجوع قبل القدر قبل قيلة كأنها قيلة قيلة القدر المعروف قيلة القدر المعروف قابل يمكن حتى عندنا قبل لكن ما هو مستقبل. قال: إذا اتفق الطرفان على قدر النفقات يأخذ المأمور ذلك القدر، ما هي قيلة القدر المعروف قيلة يعني كلام مستقبل قيلة القدر المعروف. إذا اتفق الطرفان على قدر النفقات يأخذ المأمور ذلك القدر، وإذا اختلفا فادعى الآمر النقصان والمأمور الزيادة يكشف على البناء من أهل الخبرة وأرباب الوقوف، فمن وافق أهل الخبرة على أقواله كان القول قولا. وإذا اختلفوا فالقول مع اليمين لمنكر الزيادة والبينة على من يدعيها. إيضاح للآمر إيش؟ أنشئ داري. يوجد 4 صور فيما إذا أنشأ أحد دار آخر. الصورة الأولى: إنشاء الدار بأمر صاحب الدار بصاحبها، وعليه لو عمر أو بنى أحد دار زوجته أو ملكا آخر لها ككرمها أو بستانها لأجلها، وكانت العمارة والبناء بأمر زوجته كانت العمارة والبناء ملكا للزوجة، ويأخذ الزوج نفقاته بمقتضى هذه المادة إلى الزوجة. الصورة الثانية: المنشئ لنفسه بأمر صاحب الدار. والعرصة: لو أنشأ الزوج في عرصة زوجته لنفسه دارا بإذنها كان هذا الإذن إما إعارة أو إجارة، وقد مرت أحكامهما في المادتين كذا وكذا. والواقع أنه وإن قال صاحب مجمع الأنهر قبل كتاب الفرائض، ففي الفرائض ينبغي أن تكون العمارة في هذه الصورة له والعرصة لها، ولا يؤمر بالتفريغ إن طلبته. فبما أنه مخالف لمواد المجلة عمارة الذكر فمن البديهي أن لا يعمل به. طيب يا شيخ، لماذا لا تكون هبة هذه؟ لا، هو الإشكال الدارك عن أول شيء قلت أنه ليس معتبر متبرع، لم يجعلوه متبرع. ماذا هل يجل أنه من ألوف أن التبرعات تكون بهذه الكيفية ما بناء دار كذا، لا سيما وأنه قال لابن هذا الدار راح يتصرف في مال الغير عرصة يعني. نعم، وابنها هذا حقيقة مدى أشوف لها تعديل مقنع في المسألة حسب قاعدتهم، وما يقولون متبرع. وهذا ما يعني لا اشترط الرجوع ولا هل هناك أمره يعني. نعم، قد أمره ما يقال أمره عليه بموجب الأمر. لا، التبرع مجرد الأمر ما يقضي، مو معناته صار عليه الحاصل. والله شنو شون دي وجهها ما تقرأها من الأول. طيب، قال المنشئ لنفسه هنا قبلها أول قال فيها أربع صور الأربع صور الأولى إنشاء الدار بأمر صاحب الدار لصاحبها لصاحب الدار هنا عليه يطلب ما أنفق لو عمر أو بنى أحد إيه؟ دار زوجته إيه؟ أو ملكا آخر لها إيه؟ ككرمها أو بستانها إيه؟ إيه؟ وكانت العمارة والبناء بأمر زوجته كانت العمارة والبناء ملكا للزوجة ويأخذ الزوج نفقاته بمقتضى واضح هذا أن الحالة هم زوجة وهم أمر وهم كذا فهذا مو متبرع هاي الحل الصورة الثانية المنشئ لنفسه بأمر صاحب الدار والعصر المنشئ لنفسه دارا دارا مثلا يعني انشاء لنفسه دارا باذن صاحب العرصه باذن صاحب العرصه بمعنى لنفسه لنفسه نعم لا ما معروف هذا الكذا بقلبه هذا يعني كان في الارض يا شيخ اذنت زوجته ان يبني بيتا له فيها هذا هو عصر الزوجه وان وزوجها يبني بيتا في هذه العرصه التي له ساتي ما عندنا اذن الاذن هنا ما يفيدنا هو صاحب العرصة وقال لك تعال ابني هنا سيأتي بالمثال يا شيخ المثال قال أقرأ مولا المنشئ لنفسه بأمر صاحب الدار والعرصة هذا عنوان لنفسه بأمر صاحب الدار أو العرصة شوف صاحب الدار أو العرصة العرصة مملوكة للآمر وقال له أنت شيء هذا أبني لك دارا بهذا أي نعم قال لو أنشأ الزوج المثال يعني لو أنشأ الزوج في عرصة زوجته لنفسه دارا بإذنها كان هذا الإذن إما إعارة أو إيجار إعارة للأرض للعرصة أو إيجار وقد مرت أحكامهما في المادة كذا واضح هذه الشيء والواقع أنه وإن قال صاحب مجمع الأنهر قبل كتاب الفرائض لكن ما يكون هذا الإعارة إحنا الرين مسألة أخير لما يقولها إعارة بمعنى الملك صار لي باقي نعم إعارة في الأرصة أدري يعني ما إعارة يعني خرجوا عن قبضتهم متبرع وغير متبرع خرجوا هنا لأنه عمرها لنفسه بإذن زوجته عمر هذه الدار لنفسه بإذن زوجته التي تملك العصر أدري بإذنه لنفسه لنفسه نعم خلص إيه بعد هنا عن انتفاء التبرع التبرع هذا نتأكد منه من المتبرع مو من المتبرع له والله أنا المجرد هذا افتعل بالجديد أريدها إلي هذه شنو لك هذا الشيخ هو خرجها على أنها إعارة وإجارة على الأبواب السابقة يعني هو يستثنيها هو قال صور هذه صورة ليست من هذه الباب هو يقول أدنى عن يجعلها خارج عن قاعدتهم هنا المسألة إعارة يعني أولا خرجت عن قاعدتهم حتى صح الإعارة يعني مسح إعارة ملك ليس ملك لي يعني تلاحظون ورد هذا بس يا شيخ أنا بدي أستشكره لماذا لا تكون هبة بما أنها أذنت له في ما ما لا عل تكون لا عل إجارة هو صح لا ماكو غير الرجوع ماكو غير حل إلا الرجوع لأن أولا بيقول لنفسي نعم ثم بعد ذلك يقول على أساس إعارتها إعارة يعني دخلت الملكة ولا تدخل هذه في ملكة إلا بعد ما يتبع ما يتبع يعني المتبرع له ما يتبع فيصحنا في هذه الحالة ونرجع إلى أنه نعم استثناء من قاعدتهم قال المثل الصورة الثالثة لو أنشأ أحد دارا أو عمرها لصاحبها بدون أمره بدون أمره نعم كان البناء أو العمارة لصاحب العرصة أو الدار ويكون المنشئ متبرعا هذا صح واضح هذا واضح تماما نعم. على قاعدتهم نعم. عيد أبا الله لو أنشأ أحد دارا أو عمرها لصاحبها لصاحبها إيه؟ بدون أمره كان البناء أو العمارة لصاحب العرصة أو الدار خلص متبرع خلص يكون المنشئ متبرعا فيما أنفقه على عمارته إياها تمام صحيح الصورة الرابعة أن ينشئ أحد دارا لنفسه يا واجب ها؟ يمكن أن ينتزع العمارة هذا منقوضة انتبع لا لا لا ما كنا قبلنا أكيد. ما هو مو غاصب هنا. هذه اسمع بابا شوف اسمع ابني. إحنا بدنا نحكي التبرع صحيح من جهة إيش؟ من جهة ما تتبرع به من نفقة أو بناء. من ندخل إحنا هذا هل بيتبرع ملكه أو مو ملكه، لا ملكه، هاي العرسة مالتي، وأجل لي فلان تعال ابني لي بيس على هذه العرسة، العرسة مالتي، وده يقول ده يبني نفسي، لكن ما قال لي حق رجوع، القاعدة تطبق، هذا يعتبر متبرع، لأنه شروط أركانها نتوام راح عصر قاعدة الأرضية. يعني يا شيخ علي صورتها واضحة لو عندك عرض. اسمح لي يا اخي عندك حرب وانا جيت ابني لك بيت فيها ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بدون أمره كان البناء أو العمارة وهو ما بناها نفسه، هو بقلبه وخلديه يبنيها للفلان لصاحب العرس ما بأمره زي يقول بدون أمره خلص هذا متبرع متبرع. نعم قال الصورة الرابعة أن ينشئ أحد دارا لنفسه لنفسه بدون أمر صاحب العرصة أو الدار. فلو أنشأ الزوج بناء لنفسه مثلا بآلاته وأدواته ولوازمه في عرصة زوجته بدون إذنها فالبناء للزوج، وبما أن الزوج يكون قد غصب عرصة زوجته فيجبر الزوج على تفريغ عرصته. هنا لنفسه مطالبة الزوجة بذلك. قال لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه، فيبقى على ملكه ويكون غاصبا للعرصة وشاغلا ملك غيره بملكه فيؤمر لا غاصب ولا مغصوب ولا غصب، وإنما إذا صح في ذلك أنه يرجع بما أنفقه على زوجته. وكون ليس لزوجته يجبنا، هو بناها لنفسه، أجل بناها لنفسه، بل نعتبر متبرع أم لا. ماكو أمر، ماكو أمر، هذا ماكو أمر بنفسي، وماكو أمر بالعرصة. ما قلنا ما حكيناها، شنو بعدنا نرجع عليها؟ لا يا شيخ، هذه الصورة لنفسه والعرصة لزوجته. لا لا، والصورة الأولى بإذنها والعرصة لها. أقرأ الأولى القبلة حتى نخلص منها ونرجع. الأولى اللي قبلها لو أنشاء أحد دارا أو صاحب الدار، بدون إذنه كان البناء بدون إذن صاحب الدار أو العرصة، كان البناء والعمارة لصاحب العرصة أو الدار ويكون المنشئ متبرعا. تمام تمام، لأنه أنشاء لصاحبه. تمام. بعد الرابعة اللي بعدها اقرأها. أن ينشئ أحد دارا لنفسه بدون أمر صاحب العرصة أو الدار. فلو أنشأ الزوج بناء لنفسه مثلا بآلاته وأدواته ولوازمه بعرصة زوجته بدون إذنها فالبناء للزوج. دخلنا شيء جديد. أيوة أنه بآلاته وما أدري شنو كذا، لأنه يا شيخ دخل وحدة بوحدة لنفسه. خلص على القاعدة خلي ولي. وبما أن الزوج يكون قد غصب عرصة زوجته لا غصب ولا لا غصب ولا أول ولا تاج على رأي الحنفية. بل شيخنا بس هو في حال البناء ما له ما لنفسه ما يخالف، هو شنو لنفسه؟ لكنه غاصب للعرصة، ما غاصب للعرصة، هو لنفسه باعتبار أنه راح يعتبر متبرع النفس الكب قلبة هذه. نعم. قال لا غصب بلاش من رأسا قلبه وخلوه غاصب. أنت تتعلمت الصورة اللي قبلها يا شيخ. يا شيخ هذه صورة ثانية. لا تعتبر نيته، هو الشيخ لا يعتبر نيته، يعتبر هذا ما يعتبر نيته. أخي أقول لك هذا شنو لازم بقلبه؟ نعم. بأشوف القرائن والكذا هذا على الرأي الحنفية ماشية، بل أكثر بل تأكد هنا رأي على رأي الحنفية، جاب آلاته الماكينة ومدري شنو وكذا استعملها في البناء. يعني أشتد منه بعد. بس الشارح يقول قد غصب هو نفسه. قال وإذا اختلف الزوج والزوجة في حصول الأمر بالبناء والتعمير ولم يوجد بين عند الطرفين فالقول مع اليمين لمنكر الأمر. لمنكر الأمر وهو بنا. الإبل نعم. وإذا اختلف الزوج والزوجة فقال الزوج بنيت وعمرت لنفسي. وقالت الزوجة بنيت وعمرت لأجلي. لاحظت. لأجلي. هذا لأنه. لأن إذا قال لأجلها متبرع. لأجلي. هذا يعتبر هنا في هذه الحالة يعتبر في هذه الحالة متبرع. غاصب. لا مو غاصب. ده عاد يثبت هو مو يعني يقدر يثبت انه بيقال معترف هو اختلف والزوجة تقول انت بنيت لي ويقول لها انا بنيت لنفسي والنية لا يكشف عنها الا صاحبها بنيت لنفسي ما يخالف فيقول القول قوله قوله شوف يعني لنفسي ليش؟ لان ده ينكر مسألة التبرع التبرع نعم يمكن مسألة التبرع نعم طيب وإذا كان القول قولها يا شيخ قولها يعني يعتبر أجير أو ما لا ذلك يعتبر غاصب من أين قوله لا لا يعتبر أجير أو ما لا ذلك أجير أو مأمور أو كذا أو متبرع نعم نعم إيضاح الإذن المعطى إيه؟ للمستأجر لتأمير المأجور لو أمر صاحب الدار المستأجر قائلا ابن الدار وأعمرها واحسب ذلك من الأجرة إيه؟ ودع المستأجر بعد ذلك قائلا قد بنيت وعملت وأنكر المؤجر فالقول لمؤجر وأنكر المؤجر قال ما عملته تصلح هذه الأشياء فالقول للمؤجر ولا يقبل ادعاء المستأجر ما لم يقل بالبينة يمكن هذا إيش البينة ما لم يقل بالبينة تمام من البينة بين المؤجر يقيم البينة أنني فعلت هذا بأمرك أنت قلت لي ابني يصلح كذا كذا ويحصل من الإيجار. إيه. هكذا. فالدور دول المؤجر باعتبار الأصل عدم الأمر. عدم الإذن. الأصل عدم الإذن وعدم الأمر. نعم. إلا إذا أقام المؤجر المستأجر البينة. قال وإذا اختلف لو أمر صاحب الدار المستأجر قائلا أي ابن الدار واعمرها واحسب ذلك من الأجرة. ودع المستأجر بعد ذلك قائلا قد بنيت وعمرت وأنكر المؤجر أنكر فالقول للمؤجر ولا يقبل ادعاء للمؤجر نعم ولا يقبل ادعاء المستأجر ما لم يقيم البينة اي تمام هذا للمؤجر نعم المؤجر. كذلك كل مدين وغاصب إذا ادعى الدفع بعد الإذن إنما يبرأ بالبينة أما الأمين المأذون بالدفع إذا ادعى الدفع فيقبل قوله بس يا شيخ أليس هنا إشكال أنه مثلا يقول له عمر بيتي واحسبه من الإجارة والإجارة لا بد أن تكون معلومة يجدي معلومة لا المتفقين عنها باعتبار نفس الإجارة تبقى قال إذا أقر المؤجر في البناء والتعمير لكن اختلف في مقدار الإنفاق أيه. يحصل الكشف على البناء من أهل الخبرة أيه صح. من أهل الخبرة فمن وافق أهل الخبرة على قوله منهم كان القول له أما إذا اختلف أهل الخبرة يعني إذا قال بعضهم من التعمير بنيا بالنقود التي ادعاها هذا لازم التكليف عندكم قاعدة لما لا يختلف عليه المقيمون وقال البعض الآخر بأنها تبنى بالنقود التي ادعاها المؤجر فالقول مع اليمين لمنكر الزيادة منكر الزيادة والبينة على من يدعيها نعم. قال مسائل أخرى متفرعة من كون الإنفاق بدون أمر تبرعا المسألة الأولى لو أنفق أحد على عرس آخر لو أنفق أحد على عرس آخر على عرس آخر لآمن بلا إذنه كان متبرعا الظاهر على عرس آخر يعني هل يشمل المهر ونفقات المسألة الثانية لو أنفق أحد على فرس آخر بلا أمر كان متبرعا مثلا لو أنفق المستأجر بلا أمر المؤجر على الحيوان المأجور لحلفه كان متبرعا فليس له أن يأخذ ثمنه بعد ذلك من صاحبه المسألة الثالثة والذي لا أن كل واحد يهمل المال الذي يراه مؤمن حتى يموت لا ينفق عليه لو قام أحد من الراهن والمرتهن بما على الآخر من النفقات بنفسه كان ذلك تبرعا وليس له المطالبة به. المسألة الرابعة، لو أنفق المستودع بدون أمر الحاكم على الحيوانات الوديعة عنده في غياب المودع كان متبرعا. المودع عندك ولا الوديعة؟ وديعة. المودع. وليس به بعد ذلك أخذ ما أنفق من المودع. هذا في حالة أنه حتى تموت كمضان. لا لا، في حالة لم يذكر في قرار الحكم، لم يذكر في قرار القاضي أن نفقة العلف تكون على مالكها. المادة التاسعة وخمسمائة بعد الألف، لو أمر أحد آخر بقوله اقرض فلانا كذا درهما أو هبه إياها أو تصدق عليه بها وبعده أنا أعطيك، ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر. أما إذا لم يشترط الرجوع بقول مثلا أنا أعطيك أو خذه مني بعد ذلك بل قال فقط اعطي، فليس للمأمور الرجوع. واضح يعني. ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفا ومعتادا بأن كان في عيال الآمر أو شريكه فإنه يرجع وإن لم يشترط الرجوع. تمام، طالع. نعم. قال في الشرح، لو أمر واحد آخر بقوله له اقرض فلانا كذا درهما أو هبه إياها أو تصدق عليه بها ما يرجع بهالحالة، أو يعطيه عوض الهبات الذي كان قد أعطاني إياها وبعده أنا أعطيه، ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر. وهذا ذكر أنا أعطي وبعدها أنا أعطي. نعم. وهذه الهبة تكون قد وقعت من الآمر وعليه فللآمر الرجوع عن هبته وليس للمأمور الرجوع عنها. وعليه لو قال أحد لآخر أعطي فلانا 10 دراهم في كل يوم وإنني أضمنها لك بعد ذلك فأعطى ذلك الشخص في كل يوم 10 دراهم وتراكمت مبالغ كثيرة كان ذلك الشخص ضامنا ولا يلتفت إلى قول ذلك الشخص لم يكن مرادي أمرك بإعطائه مبالغ كثيرة كهذه وقد كل يوم. قال كذلك لو قال أحد لآخر أعطي خادمي هذا 4 أذرع شوف ليلبسها وهو بعد ذلك هو وبعد ذلك أعطيك قيمتها وأعطى ذلك الشخص تؤخذ قيمة الجوف من ذلك الشخص وليس من خادمه. أما إذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلا أنا أعطيك أو خذ مني بعد ذلك أو أنا ضامن لك أو كفيل أو أن ذلك المبلغ علي بل قال فقط اعطي فليس للمأمور الرجوع وتكون الهبة واقعة من الآمر وعليه يكون للآمر الرجوع عن الهبة وليس للمأمور الرجوع عنها. ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفا ومعتادا بأن كان في عيال الآمر كالزوجة والابن والأجير أو شريكة أو صيرفي أو خليطه فإنه يرجع وإن لم يشترط الرجوع. والمراد بالخليط هنا هو الشخص أي المأمور الذي يكون بينه وبين الآمر أخذا وعطاء وإقراض، أخذ وعطاء وإقراض واستقراض وإيداع. وقد اعتيد أنه كلما ذهب رسول أحدهما أو وكيله للآخر باع ذلك الوكيل أو الرسول وأقرضه. كذلك لو قال أحد لآخر فلان ما يطلب له من الدين من فلان وأنا ضامن فأدى ذلك الشخص الدين فله الرجوع على الآمر. أما إذا لم يشترط الرجوع بوجه ما كقوله أنا ضامن فليس له رجوع. شوف هو إذا قلنا هبة هذا ما يصح هبة لأنه إذا تمت الهبة وصارت مقبورة فما يقدر يرجع إلا في حالات معينة، لكن أحسن شيء للتكييف أن تكون قرض. هذا نعم بيقول لا قرض وأنا أعطيك إياه. نعم. أنا أعطيك الثمن. نعم. قال كذا لو قال لآخر اكفل الدين الذي على فلان اكفل الدين لا لا قال اكفل يعني يأمره بالكفالة اكفل الدين الذي على فلان لفلان وكفل الآخر فليس للمأمور الرجوع على الآمر. ليش؟ ما قال له أنا أوديها. ما في قال. المادة 10 و500 بعد الألف، لا ينفذ أمر أحد إلا في ملكه. فلو قال لآخر خذ هذا المال وألقه في البحر فأخذه المأمور وألقاه في البحر وهو عالم بأنه لغير الآمر، فلصاحب المال أن يضمن الذي ألقاه ولا شيء على الآمر ما لم يكن مجبرا. هاكو قاعدة فقهية، التصرف في مال الغير بلا إذنه لا يجوز. لا يجوز. باطل. لا يكون مجبرا عفوا. لا لم يكن مجبرا. ولا شيء على الآمر ما لم يكن مجبرا. مجبرا. مجبرا. مجبرا. ما لم يكن الآمر مجبرا أجبر المأمور. ما لم يكن إيش؟ الآمر مجبرا. آه مجبرا يصير. إذا كان الآمر مجبرا لأنه مكرها لأنه إذا كان على الملقي يا إذا كان الجبر مجبرا هذا الملقي للماء. آه ها. ولا شيء على الآمر ما لم يكن مجبرا هو العامل. إذا كان يريد أن يوقع الضمان على صاحب المال أو على الآمر فيكون المباشر هو اللي يلقي بالثابت ما عليه شيء. لكن إذا كان الآمر يا شيخ مجبر مكره للمأمور إذا كان ما لم يكن مجبرا الملقي هو الآن المقصود ما لم يكن الضمن المرقي ما لم يكن المرقي مجبر. فهذا بالشرط لا ينفذ أمر أحد إلا بحق ملكه. أما بحق ملك الغير فلا ينفذ هو باطل. واضحة مرة. وعليه لو قال أحد لآخر إلقي هذا المال في البحر مشيرا إلى مال له فرماه المأمور أيضا ثم ندم الآمر فليس له تضمين المرقي. ثم أما لو قال أحد إلقي هذا المال في البحر وألقاه المأمور في البحر وهو عالم بأنه لغير الآمر فلصاحبه تضمين ذلك المال بمقتضى ما ذكر. ولا يلزم الآمر شيء ما لم يكن مجبرا. ما لم يكن مجبرا. نعم. إيه بلي. ما لم يكن مكرها بإكراه معتبر. إكراه مرجع يصير. كذلك لو قال الدائن لمدينه يا أخي مالي عليك من الدائن من شئت أو إلقيه في البحر فلا يكون هذا الأمر صحيحا ولا يبرع المدين من الدين لأن النقود التي ألقاها المدين في البحر ما لم يقضها الدائن بعد لا تكون ملكا للدائن. لا تكون ملكا للدائن ولذلك كان أمره فيها غير معتبر لم يملك هذا لو كانوا جاهز عين. قال لكن إذا لم يكن المأمور عالما بكون المال لغير الآمر وظن أمره صحيحا فيه فألقاه في البحر يضمن صاحب المال يضمن صاحب المال الملقي أيضا لكن يرجع الملقي على الآمر لكونه قد غرر به ويشير بقوله ما لم يكن مجبرا إلى أنه لو كان مجبرا إنما الضمان إنما يلزم الضمان.